السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فمع شرح الأربعين في خصلتين، ونشرع بعون الله عز وجل في شرح الحديث الخامس تحت عنوان التحذير من طول الأمل. التحذير من طول الأمل. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، والرواية التي أوردها المصنف حفظه الله أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وسأسوق بعض الروايات لهذا الحديث، فأرجو من إخواني الفضلاء وأخواتي الفضليات أن ينتبهوا جيدا لما سأسوقه من تلك الروايات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال. وفي رواية: يهرم ابن آدم، أيضا هذه رواية أخرج الإمام مسلم في صحيحه. وفي رواية: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. إخوتي الكرام، هذا الحديث يبين أنه لا ينبغي للعبد أبدا أن يتعلق قلبه بالدنيا وبزينتها وملذاتها. إن الله جل في علاه أخبرنا أن النفس وأن القلب ربما يميل إلى الدنيا. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. انظر إلى تلك الشهوات، فإن قلب الإنسان قد جبل على محبتها. هذا أمر قد غرسه الله عز وجل في قلوب العباد، لكن العبد لا بد أن يقاوم نفسه وأن يحارب دوما هواه، لأن قلب الإنسان ونفسه تميل إلى الهوى وإلى حب الشهوات والملذات. فإذا ترك المرء نفسه للملذات والشهوات فلا شك أنه هالك لا محالة. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره. انتبه، انتبه رحمك الله وانتبه رحمك الله. الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالشهوة تولج صاحبها في النار إن لم يضبطها صاحبها بضابط الشرع. ولا بد للعبد إن أراد أن يصل إلى الله عز وجل سالما وأن يتمتع بالجنان وبدار المقامة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، لا بد للعبد أن يتخلص من شهواته وأن يقاوم دوافع النفس، فإن النفس تميل إلى الشيء السهل الميسر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النار سهل الوصول إليها، فالعبد يولج أو يلج النار بسهولة لأنها قد حفت بالشهوات المحببة إلى النفس. فالنفس تميل إلى النساء، النفس تميل إلى الوقوع في المحرمات، النفس تميل إلى ترك ما أمر الله عز وجل به، ترك التكاليف. النفس تميل إلى الوقوع في الحرام لأنه سهل وميسر ومحبب للنفس. أما أن يعصم المرء نفسه وأن يوقف تلك الشهوات وأن يحدها وأن لا يصرف العبد تلك الشهوات إلا في طاعة الله عز وجل أو في أمر مباح أباحه الشارع الحكيم، فإن هذا يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وحفت أن الجنة بالمكاره، يعني أنت مثلا إذا أردت أن تتوضأ في يوم بارد أو في ليلة باردة، إذا قمت من نومك مثلا لصلاة الفجر، تخيل حتى تقوم من فراشك من فراش دافئ، ثم تستيقظ، ثم تذهب لتتوضأ، وربما توضأت بماء بارد، فكل هذا النفس تكرهه وتأباه، لأن النفس جبلت على محبة الشيء السهل اليسير. فلذلك لا نجاة لك أخي رحمك الله، ولا نجاة لك أختي رحمك الله، إلا إذا حاربت وحاربت تلك النفس وأوقفتها على ما أراد الله عز وجل وأباح. لابد للعبد دائما أن يحصن نفسه بطاعة الله جل وعلا، وأن يحمل على نفسه، وأن لا يترك نفسه تجره إلى كل ما تهواه، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن النفس أمارة بالسوء. قال الله جل وعلا في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نفس مجبولة على محبة الشهوات وعلى الاستكانة إلى فعل المحرمات وترك الطاعات، النفس مجبولة على ذلك، كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها آنفا: زين أي حبب للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر تلك الآية. إذن هذا شيء محبب في النفس وإلى النفس. فعلى العبد أن يقاوم تلك الشهوات، لا تترك نفسك دائما لما تهوى. ولذلك كان دأب كثير من الصالحين أن يحرم نفسه من فعل بعض المباحات، يعني مثلا إذا اشتهيت شيئا معينا مباحا، اشتهيت نوعا معينا من الطعام ووجدت أن نفسك تميل إليه، ففي بعض الأحيان من باب تأديب النفس وتعويدها أنها لا، يعني كلما طلبت شيئا وجدته، أو كلما هوت شيئا طلبته، فمن باب تأديب النفس إذا وجدت نفسك مثلا تميل إلى أكل طعام أو فاكهة أو تريد أن تتلذذ بشيء، فاحرم نفسك منها أحيانا. أقول أحيانا، لماذا؟ حتى تؤدب هذه النفس. وكان عمر رضي الله عنه يقول مخاطبا نفسه: أو كلما اشتهيت شيئا يا نفسي حصلتيها، أو كلما اشتهيت شيئا حصلته. فكان يحرم عمر رضي الله عنه نفسه من بعض الأشياء حتى يؤدب نفسه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مفاده أن العبد لا تستقيم نفسه حتى يؤدبها وحتى يحرمها أحيانا من فعل المباحات حتى تستقيم له نفسه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب، يعني يشيب ابن آدم ويكبر في السن، لكن قلبه لا يزال شابا، يعني في قلب الشباب، يعني عنده متطلبات الشباب من الشهوة والميل. قال: يشيب ابن آدم لكن قلبه شاب، ما زال في الشباب، يطلب ما يطلبه الشباب. في خصلتين: حب العيش، وفي رواية حب الدنيا، حب المال، والحرص على العمر. وقد ورد هذا الحديث أيضا من رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو أن لابن آدم واديان من مال مهما كثر ماله ومهما عظم فإنه يبتغي أكثر من ذلك وأكثر من ذلك. أقول أن النفس مجبولة على هذا الأمر حتى في خيار الناس. فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين ليأتي بخراجها، فوافق أبو عبيدة رضي الله عنه صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء وقد أتى بمال البحرين ووافق وقت صلاة الفجر، فجاء ووضع المال في ركن في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد ولم ينظر إلى هذا المال. تخيل معي كومة من مال فيها الأطعمة، فيها المال، النقد، الذهب، الفضة، خراج أهل البحرين، جاء بمال كثير، ركن في المسجد ممتلئ بالمال، ذهب وفضة ونقود وطعام، أنواع مختلفة من الأموال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والمال في ركن فيه، لم يلتفت إليه ولم ينظر صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا قد خرجت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاها خلف ظهره، وسأذكر لكم جملة من الآثار تدل على ذلك. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل الصحابة عليه، لتعلم أن النفس حتى نفوس الفضلاء مجبولة على ذلك، والمرء يحتاج إلى تأديب النفس كما ذكرت آنفا حتى وإن كان فاضلا. فلما انتهى من الصلاة أقبل الناس عليه، قال: أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قد أتى بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، ستأخذون المال الذي تريدونه وستحصلون أنواع الذهب والفضة التي تشتهونها، لكن انتبهوا، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله للفقر أخشى عليكم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم درسا، أن المال لا يقرب إلى الله عز وجل في ذاته، فالمال في ذاته كمال ليس بحسن وليس بسيء، لكن التصرف فيه هو الذي يجعله حسنا أو سيئا، كما سأبين الآن في بعض الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله للفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم من هذا من المال أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. فتنة المال وفتنة النساء من أشد الفتن على العباد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله جل وعلا في الآية التي ذكرت في سورة آل عمران. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقر لا يؤدي إلى الضلال ولا البعد عن الدين ما دام العبد متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد خلق الله في الدنيا، وما كان ينظر إلى الدنيا ولا إلى المال أبدا، وقد عرض الله عز وجل عليه أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. في رحلة الإسراء والمعراج الله جل وعلا خير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، وكان معه جبريل الأمين. قال: فعرض رب العالمين عليه أن يكون ملكا رسولا كداود وكسليمان، أو أن يكون عبدا رسولا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار إليه أن تواضع. أشار جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، فما تواضع العبد لله عز وجل إلا رفعه، فقال عبدا رسولا، أختار أن أكون عبدا رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في السنن وغيرها، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. وقد ورد هذا الحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم، لا آكل متكئا، يعني لا أجلس على أريكة وأتكئ هكذا ثم آكل وأنا متكئ كعادة الملوك في هذا الزمان، ملوك كسرى وقيصر، فقد كانت هذه عادة الكبراء يأكلون بهذه الصفة. أما العبيد فإنما يجلسون على الأرض ثم يضعون بعض الفرش ويأكلون عليها، هذه طريقة العبيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليهم، أنا لا آكل متكئا، لا آكل متكئا كالملوك، لست ملكا، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض أو يجلس على الفراش الذي يوضع له. وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط. الخوان المنضدة الترابيزة، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط. فقيل لأنس، فعلى أي شيء كنتم تأكلون؟ قال، كنا نأكل على السفر. السفرة هي قطعة من الجلد يحملها المسافر ويضع فيها متاعه، يعني قطعة من الجلد كده، مثلا جلد شاة أو غيرها، بيضع فيها الطعام ويضعها على كتفه، تمام؟ ولذلك سميت سفرة، مأخوذة من السفر، يعني يحملها المسافر. قال، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط، على منضدة، إنما كان يأكل على السفرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، ولو أراد أن تأتيه الدنيا لأتته، لكنه أراد أن يكون عبدا صلى الله عليه وسلم. ومقام العبودية لله جل وعلا هو أعظم المقامات، ولذا فقد وصف الله عز وجل نبيه في جملة من الآيات في كتابه بالعبد. قال الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في سورة الجن. وأنه لما قام عبد الله فلقبه رب العالمين بالعبودية، وهي من أعلى المقامات التي يحبها الله جل وعلا، ولذلك وسم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك. وفي سورة الإسراء يقول الله جل وعلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن وسمه الله جل وعلا بالعبودية. فالعبودية إخوة الكرام مقام راق عند الله عز وجل. إذن عرضت عليه الدنيا فتركها. وقد ورد في الصحيحين أيضا من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه اعتزلهم في مشربة، مكان مرتفع كده في البيت، يعني زي اللي بنسميه الآن صندلة مثلا، مكان بيخزن فيه الأشياء التي يريدونها، يعني الأطعمة وغيرها، الأشياء المتاع البيت. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فاحتال عمر مرة ثم مرة يستأذن عليه حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قد اتكأ على وسادة، وضع وسادة تحت خده أو تحت رأسه من أدم، من جلد محشوة بالليف، يعني شديدة صلبة ومن الجلد يابسة، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم واتكأ عليها. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم على رمال حصير، على حصير قد أثر في جنبه. رمال حصير يعني حصير ليست عليها فراش، ما فيش عليها أي فرش، فنام على الحصير فأثر في جنبه، فقلب عمر نظره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد إلا فيه أشياء قليلة جدا. فلما رأى عمر حال النبي صلى الله عليه وسلم بكى عمر، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله، أنت رسول الله وخير خلق الله على الله عز وجل، أنت رسول الله وخير خلق الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن انتبه رحمك الله وانتبهي رحمك الله. ما نال النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، ولا نال السيادة ولا الرفعة في الدنيا والآخرة، ولا رفعه الله جل وعلا فوق جميع الخلائق والعباد فجعله سيدا لبني آدم، إلا بتواضعه صلى الله عليه وسلم وبتركه للدنيا وملذاتها. فقد أتته الدنيا فزهد فيها صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنام على حصير يؤثر في جلدك، وقصرا وكسرى وقيصر يتقلبان في الحرير، يعني مع كفرهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إن هؤلاء أقوام قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، انظر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فإن الآخرة يا إخواني ويا أخواتي تحتاج إلى سعي. لا يبلغ العبد الجنة حتى يجتهد، لم ينبغي على العبد أن يبذل الجهد. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وملذاتها، قال صلى الله عليه وسلم بعدما وصف لهم الجنة: تلك هي الجنة، فهل من مشمر للجنة؟ قال الصحابة: نحن المشمرون يا رسول الله، نحن المشمرون. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون في الخيرات ليصلوا إلى الجنة. ومن أراد الآخرة ها يصلها بسهولة؟ كلا، فقد حفت بالمكاره. قال: وسعى، إذن تحتاج إلى سعي، وسعى لها سعيها بشرط الإيمان وهو مؤمن. هؤلاء يوفيهم الله جل وعلا أجورهم غير منقوصة بإذن الله عز وجل. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إن هؤلاء أقوام قد عجلت لهم طيباتهم، يعني من عدل الله جل وعلا أن يعجل للكافر في الدنيا فيأخذ حظه منها، لأنه ليس له في الآخرة من نصيب، فليس لهم نصيب في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. فقال عمر: رضيت يا رسول الله، رضيت يا رسول الله. إذن هو هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني ويا أخواتي الكريمات، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: والله يا عمر، انظر، لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا لسارت، يعني لو أراد أن تتحول الجبال إلى ذهب لتحولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها صلى الله عليه وسلم زاهدا. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: والله إن كان ليأتي علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهري، وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم النار. فقال عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كلا، تلك أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، بيوته، زوجاته، كله ما فيش غير التمر والماء. ولذا فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود، يعني أشعر بالجهد والتعب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت نسائه، وكل امرأة منهن تقول: ليس عندنا إلا الماء. كل امرأة منهن تقول: ليس عندنا إلا الماء. سبحان الله، لا يوجد في بيت واحد من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعة إلا الماء، ما فيش في بيت واحد تمرة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: من يضم هذا يطعمه، يعني يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار يكنى بأبي طلحة، قال: أنا يا رسول الله. وانظر إلى حال الصحابة كيف كان، انظر إلى حالهم أيضا كيف كانوا في الزهد في الدنيا وترك ملذاتها مع الكرم الشديد. فأخذ هذا الرجل أبو طلحة، أخذ الرجل المجهود وذهب إلى بيته، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة: ليس عندنا إلا قوت الصبية. فقال الرجل: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، أو اطفئي سراجك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك. فقامت المرأة فهيأت طعامها ونومت صبيانها، ما فيش إلا طعام قليل يكفي الأطفال، لكن هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكرم. فنيمت المرأة، نومت صبيانها وهيأت طعامها، وقامت تصلح المصباح فأطفأته عامدة حتى لا يرى الضيف من يجلس معه ولا يأكل، الطعام لا يكفي إلا رجل واحد. فاحتال الرجل واحتالت المرأة، فجعل يريانه أنهما يأكلان، وطبعا ما فيش ضوء إلا خافت جدا، يعني الرجل يأخذ اللقمة إلى فيه ولا يأكلها، فجعل يريانه أنهما يأكلان وبات طاويين من شدة الجوع. فلما أصبح ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقد جاءت البشرى من فوق سبع سماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي نام جائعا هو وامرأته وصبيانه لأجل إكرام الضيف. فجاءته البشرى من رب العالمين، قال: إن الله قد عجب الليل أو ضحك الليل لصنيعكما مع ضيفكما. ونزل في الرجل وفي امرأته ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد ورد في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا يومين متتاليين، يعني غالب طعام النبي صلى الله عليه وسلم كان على الشعير، خبز الشعير الخشن، أما الطعام المرقق ما كان يأكله إلا نادرا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل رديء التمر. فقد ورد في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من الدقل، الدقل اللي هو التمر الرديء، حتى التمر الرديء ما كانش بيشبع منه لقلته. وثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت إلى أم المؤمنين عائشة ومعها ابنتين لها، قالت: فنظرت في بيتها فما وجدت سوى تمرتين، وفي رواية: فما وجدت إلا تمرة، فأعطت المرأة التمرة. يعني ما فيش في بيت أم المؤمنين عائشة لا شعير ولا خبز ولا دقيق ولا حاجة، أبدا أبدا، تمرة واحدة في بيت أم المؤمنين عائشة. فما وجدت سوى تمرة واحدة، فأعطت التمرة للمرأة فشقتها نصفين وأعطتها لابنتيها. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، يا أخي، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعلم رحمك الله أنه ليس للمرء بعد الموت دارا يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فلا تعلق قلبك بالدنيا وملذاتها، لا تعلق قلبك بالدنيا وما فيها. إياك أن تغتر بطول الأمل، فإن الموت ربما بغتة، بل دائما كن مستعدا للقاء الله عز وجل. فقد ورد عن جماعة من السلف أنه لو قيل لفلان إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، كحماد بن سلمة وكصفوان بن أبي سليم وغيرهما، لو قيل لفلان إنك ستموت غدا، بكرة هتموت. شوف لو قيل لأحدنا هذا لمكث يذكر الله ويعبده ويتقرب إليه بالطاعات. هؤلاء ما استطاع أن يزيد في عمله، يعني هو مستعد للآخرة في جميع أوقاته وأحيانه، مستعد للقاء الله عز وجل. فاستعد رحمك الله للقاء الله. وأختم كلامي وأختم شرح هذا الحديث بأثر ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب دخل على أبي الدرداء في بيته، فنظر إلى أبي الدرداء إلى بيت أبي الدرداء، فما وجد فيه متاع، يعني ما وجدش فيه كثير من المتاع. فقال أين متاعكم؟ أين متاعكم؟ خاف عمر رضي الله عنه أن يكون مقصرا في حقه، فقال يا أمير المؤمنين، حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أما تذكره؟ قال وما هو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراحل، يعني يحصل من الدنيا قدر قليل جدا، كأنك مسافر فتحمل بعض الزاد معك. فهذا الذي حملني على ما رأيت. وقيل أن رجلا دخل عليه في بيته فما وجد متاعا، قال أين متاعكم يا أبا الدرداء؟ قال إن لنا بيتا آخر قد نقلنا متاعنا فيه. قال لكنك ما دمت في هذا البيت تحتاج إلى متاع. قال لكن صاحب البيت لا يريدنا فيه. قال من؟ قال الله جل وعلا. فأراد أن يقول إن لي بيتا آخر في الآخرة، فيريد أن يعمر بيت الآخرة ولو خرب هذا البيت. فإياك أن تغتر بطول الأمل وأن تشغلك هذه الحياة، فكم من شاب قوي فتي يموت بغتة، وكم من شيخ يعيش زمنا طويلا، فربما تأتي منيتك وأنت في صحة وعافية فتموت بغتة وأنت غير مستعد للقاء الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رضا، ونعوذ بالله من الاغترار بالدنيا وزينتها. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.